قص الملك. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة جديدة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، هي ليلة 28 من هذا الشهر الكريم الذي أنزل الله فيه على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام كتابه العزيز وقرآنه معجزة النبي الأمي. هنا في قصر رأس التين العامر وعند الفاروق الحبيب وشعبه الوفي تردد آيات القرآن الكريم وتتلى الأحاديث الدينية طوال الليالي الطيبة المباركة. تفتح أبواب القصر الملكي العامر للشعب بجميع طبقاته، يستضيفهم الملك ويفدون هنا من كل صوب ومكان ويأخذون أماكنهم يشربون المرطبات. وبعد لحظات أيها السادة سيصل صوت المقرئ يردد عليهم ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، والمقرئ الليلة الشيخ مصطفى إسماعيل، وسيتلو علينا سورة التحريم وسورة الحق. وسيبدأ بقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. أيها السادة، الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي بما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره فبعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا

الله هو مولاي وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وجيد عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات قانتات

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية. لهم من باكر وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طالما عملناكم في الجارية

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت إل بها لقد خلقنا الإنسان في كبد